إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تعالى على نعمة التمام لشهر الصيام والقيام، جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين، فلا غنى لنا عن رحمة الله وفضله وإنعامه علينا. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يقدمون صالح الأعمال ويجتهدون بالإحسان، وهم مع هذا يخافون من التقصير في حق الرحمن، فلا تغرهم أعمالهم ولا يفخرون بما قدموا، بل يجتهدون ويستغفرون الله تعالى على التقصير. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن منن الله تعالى على عباده بعد رمضان رزقهم عيد الفطر وما فيه من الخير، الذي هو فرحة للمسلمين على فطرهم وختام خير لشهرهم، ففي يومه إلى الصلاة زكاة الفطر والتكبير والتهليل ثم صلاة العيد، وهكذا تستمر رحى العبادة لا يحول بينك وبينها إلا الموت. فأبواب الخيرات كثيرة ميسرة، وطرق البر ممهدة واسعة، فليستكثر المسلم من أنواع الطاعات ليرتفع عند الله درجات ويعلو في منازل الجنات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن أعظم ما أمر الله به وأول ما فرضه على عباده وأعلى الأعمال الصالحات أجراً وثواباً، بل إن الأعمال جميعها لا تقبل إلا به، ألا وهو توحيد الله تعالى بإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكل العبادة لله، ونفوض أمرنا إلى الله ونتوكل عليه لا سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد علم الأعداء أن المسلمين إن اختل توحيدهم ذهب أمرهم وضعفت قوتهم، لذلك سعوا لتدمير قلوب المسلمين في صرفها لغير الله تعالى، فنشروا التعلق بغير الله وعبادة القبور والأولياء والسحر والكهانة، ودعوا إلى الإلحاد بصوره، وسعوا لفصل الدين عن الحياة وغير ذلك من طرق الردى وسبل الهوى. فاحذروهم، فهم سبب للهلاك والخسران، وتعلموا التوحيد وادرسوه حتى لا تقعوا في الشرك أكبره وأصغره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احذروا البدع والمحدثات، وجانبوا أهل الأهواء والخرافات، فقد كثرت في هذه الأزمان الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، فتمسكوا بسنة نبيكم واتبعوا سبيل سلفكم تكونوا من الناجين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن سبيل نهوض الأمة وسبب الكرامة والعزة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أسباب القوة هو الاجتماع وعدم الافتراق. الاجتماع على الكتاب والسنة، والاجتماع لا يكون إلا بالالتفاف حول ولاة الأمر من المسلمين، والحث على جمع القلوب عليهم، والدعوة إلى عدم نزع اليد من الطاعة، فإن الخروج عليهم بجميع صوره كالتكلم عليهم في المنابر أو المحافل، أو الدعوة إلى الخروج بالمظاهرات والاعتصامات ونشر الأكاذيب والشائعات، كل ذلك ليس من طرق الإسلام والمسلمين، وسبب للشقاق والنزاع بين المسلمين وفي بلادهم. ومن تدبر الواقع علم يقينا أنها لا خير فيها إلا زرع الأحقاد ونشر الفوضى والفساد. واتعظوا بما حصل بالدول التي سلكت هذا الأسلوب فجر عليها الويلات والدمار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنه وإن انقضى صوم رمضان عباد الله فإن الصوم لم ينقضي، بل يسن لنا بعد رمضان وعيد الفطر صيام 6 أيام من شوال، فبادروا أولا إلى قضاء ما عليكم من الصيام، ثم أكملوا ذلك ب6 أيام من شوال مجتمعة أو متفرقة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، وكذلك قيام الليل باق لا ينقضي. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. فحياة المسلم كلها عبادة إلى مماته، وهو يتقلب بين مواسم الطاعات وأوقات العبادات. فرب رمضان هو رب شوال ورب بقية الشهور، فالخاسر هو من يعبد الله في رمضان، فإذا ذهب رمضان ترك الطاعة. نسأل الله العافية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أوصوا نساءكم بأن يتقين الله تعالى في واجباتهن، ويحسن إلى أزواجهن وأولادهن، ويحفظن الزوج في عرضه وماله وبيته ورعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. وأن تشكر المسلمة نعمة الله عليها حيث حفظ لها الإسلام حقوقها كاملة، وأن لا تنخدع بالدعايات الوافدة، فإن مكانتها في الإسلام أحسن مكانة، وأن تحذر من دعاة الرذيلة وأهل الفجور والسفور، ولا تكثر من الخروج من البيت إلا لحاجة وضرورة، ولا تلين بصوتها فيطمع الذي في قلبه مرض. وعلى الرجال أن يتقوا الله في النساء، فإنهن أسيرات عندكم، فارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، فخيركم خيركم لأهله. عباد الله، اشكروا الله واحمدوه على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تحصى، واعلموا أنه لا زوال لما نحن فيه من الوباء إلا بالرجوع والاستغفار إلى العزيز الغفار. فأكثروا من الاستغفار وسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واجعل أعيادنا كلها أعياد خير وأمان وإيمان. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. عباد الله، كان السلف يهنئون بعضهم بعضا بالعيد، ومن هنا أقول للجميع: تقبل الله منا ومنكم، وعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.